الحلف بغير الله تبارك وتعالى حرمها فيما بعد لأنها تؤدي إلى الإخلال بالتوحيد، لأن الناس في الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين حينما يحلف أحد بمحلوف لديه ما يحلف بشيء حقير عنده، وإنما يحلف بشيء عظيم. فحينما يحلف أحدهم بشيء عظيم وأين منزلة رب العالمين في نفس هذا الإنسان؟ فمعنى ذلك أنه حينما حلف بغير الله نسي خالق هذا الغير وخالق الناس جميعا. ولهذا فالحلف بغير الله تارة يعتبر شركا أصغر، شرك لفظي، وتارة يعتبر شركا أكبر، شرك قلبي. من القسم الأول الشرك اللفظي هو السائد الآن بين الناس، يعني على غير عباية وعلى غير اهتمام تطلع اللفظة من الإنسان المسلم بيصلي وبيصوم العشاء ما يكون، بقول لك وحياة أبي بشرفي إلى آخره. هذا الشرك أصغر لأنه لفظا، لأنه لو ذكر بيقول الله يتوب علينا والله هيك جرت العادة وكذا. لكن هناك شرك أكبر فيما إذا حلف بمحلوف غير الله تعظيما لهذا المحلوف بغير الله عز وجل، وهذا موجود في بعض البلاد، أنا أعرف هذا في سوريا، ولعل أخواننا المصريين يعرفون مثل هذا أو أكثر. عندنا في سوريا تفضل. وعليكم السلام. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. يوجد شخص يظن أنه كان وليا من الصالحين مدفون في منطقة خارج دمشق اسمه سروجي. كيف؟ السروجي من السرج. هذا له مقام هناك يقصد من دون الله، ينذر له من دون الله، يحلف به من دون الله. إذا إنسان، هنا الشاهد، له حق على آخر يجحده بيقول له أحلف بالله ما لي عندك شيء، يحلف بالله كاذبا. إذا قيل له أحلف السروجي ما بيحلف، يخشى منه أنه ينتقم منه إذا ما حلف بالسروج كاذبا. لماذا؟ لأنه شائع عندنا هناك في دمشق السروج بطاه الجمل، مش الإنسان، الجمل. ولذلك يحلفون بغير الله كاذبين ويخشون أن يحلفوا بالسروج كاذبين، هذا شرك أكبر. الشاهد، هذا الحلف من ألفاظ الشركية التي ينبغي المسلم أن يترفع منها، لكن لا يحكم عليه بضلال إلا بعد أن نعرف هل هو من النوع الخفيف، الشرك الخفيف، ولا الشرك الكبير كما ضربنا لك مثلا بالسروج بطاه الجمل. هذا الشخص الذي أشرت إليه آنفا ترك الأدلة القاطعة التي تحرم الحلف بغير الله، وأخذ حديثا أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، منها كما ذكرت آنفا أنه هذا كان قبل شرعية النهي عن الحلف بغير الله عز وجل. هذا جواب. وجواب ثاني أن هذه خصوصية للرسول، لا يجوز لمسلم أن يشاركه فيها ذلك. وهنا في نقطة دقيقة، ذلك لأننا ذكرنا آنفا أن الحلف بغير الله عز